حصريا على موقع مارادونا. فيجو الدخلاوي بص اسكت وصل الدباح السفاح اللي عامل له كرعب بتعارك يا دوب بسلاح كله متاح ايها نعم الدرب كم سمبوك ساي على خفيف خرف وتكتيف تمارين للحرب وقت الحرب دوس ستوب مفيش حب دي معركة يابا مش لعب قلبي جايبني على الشاري انا ماشي شمال مضطري غرقا مش لاقي الباري غصب يا ربي بقيت جحيم وحيا وعندي اسبتين جايب صفقات مسين اصل اصحابنا الخايبين كبروا بقوا يخرفوا جامد انزل بس في التجمع الكامس والمين عمراي هيقولوا مشرف دايرته ومنطقته مش في دماغه اصلا عمل الست من 100 سنة والجدعنة مبدأك انسان عمر ايمن انشانجي ومافيانجي ومن ناس الفرسان انا مشكلتي اني بقدر وطبيعي بخسر مش محتاج فادي بس تعبتي من اللك ومن العدن ومن الكذب ومن الهاري اي حاجة بتخلص يا اسطى معلش وقاعدة وبره تشيل بس اللي انا عايز اوصله انكم تحذروا من اللي جاي انا بعد السيت خدت العين نمت فرشتي شارين وفضلت شوية حزين عايش فيلم انا مش بطلون بطلوش تاني الوسواس مضلع في النار خلاني عدم الاحسان مش جاية معايا بكله انا لو هحسب كم غلطة غلطتها معايا هلاقي كتير مثلا يعني اما قصدتك وانت لجلت وانا كنت فقير او لما اقول ان انا تعبان بتعمل فيها بل يا حكيش ليه معايا دولارات علشان لبس براندات برمي فلوس بالقلوبات كل الناس عايزة تشوتني لما تصدفوا بشخصيتي عرفوا ان انا شايل بيت وفي ناس ياما في رقبتي انا بس بنزه نفسي انا عنواني لو عايزينه فيه ياما عارفينه اسألوا هتوصلوا رجله بعد خط المنطقة في مشنقة وعيال بيقطعوا تليفون مش حل تيجي جولة صادق كل فكك من شغل الغل نفسك فيا انا قدامك انت حليوة وامور كنت في سكت مزعور خيط وشك فرفور الدبابة عم عمامة حبسوا زميل اللي بيزو خلوني من بعد كاره دنيتي قلبي ونور عيني في سنزانة من بعد ما غاب غابت ضحكتي وجع القلب لا لمداوي ولا علاج وانا زعل عليك حدا في الهيل يا اسطى انت الحب الحب انت بقيت جوه القلب انت حذفت الاخرين توأم تو بيقولوا شبابي عشرتني خدت من شكلي جت حلت كل مشاكلي دي القلب وداي العين عمر ايمن عين اي عيال مبتدئين اسحبوا جوه البساتين وهترجعوا على نقالة عمر ايمن جبران ومعاك لحد الموت عمر ايمن مظبوط عنده بصحاب رجالة انت يا واخدة حبيبي من وغيابه عني اللي كسر بعد رسالة للي وحش اخويا لازم ما تدعيش حسن النص المتدار كنج بولاق التكرور اخويا بالجدع انا مشهور مكانه في بولاق بالتحديد اسلام كابونجا الدباب ميسارة دباح الغاب في جد دخلاوي البار احلى ضربة دول سيكا يوسف الكنص مدرسة وليد لمبة ده استاذة فوق يا ناس يا كويسة ولا اللي حصل فيكوا اتنسى على موقع مهرجانات.com